بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت في أشهر الحج ثم ذهبت إلى بلدي وأنا أريد الحج، فبماذا أهل، متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأيهما أفضل في حقي؟ الأفضل في حقك كما ذكرت الآن أن تفرد الحج. الأفضل في حقك الآن إفراد الحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفردوا الحج، أفردوا بالحج 25 عاما أو 25 عاما. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرمون بالعمرة في سفر مستقل، وكذلك يأتون للحج في سفر مستقل. فهذا هو الأفضل، الأفضل الإفراد يكون أفضل في مثل هذه الصورة بالإجماع، يعني في مثل هذه الصورة الحج أفضل بالإجماع. يعني كونك مثلا تعتمر في أشهر الحج ثم تعود إلى بلدك ثم تحج من نفس العام أو في نفس العام، الأفضل في حقك هنا الإفراد، عملا بفعل الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يحجون كذلك، كانوا يحجون بالإفراد. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: أخذنا بالأمس أن من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع لأهله يجب عليه التمتع، فهل هذا يدخل فيه من اعتمر ولم يكن ناويا للحج ولم يرد الحج في سنته ثم بدأ له الحج، فهل يجب عليه التمتع؟ نعم، هذا إذا اعتمر في أشهر الحج وفرغ من عمرته ولم يعد إلى بلده وحج من نفس العام وجب عليه الدم، لأنه متمتع، سواء كان ناويا ابتداء أو طرأت عليه النية بعد ذلك. لماذا؟ لأنه أدى نسكين، العمرة والحج، في سفرة واحدة، وأيضا تمتع بين عمرته وحجه بما كان محظورا عليه في أثناء العمرة أو أثناء العمرة، فهو ينطبق عليه ما يعني معنى التمتع تماما. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف الإمام أحمد رحمه الله فضل الإفراد على القران مع أن القارن يذبح نسكا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضل الإفراد على القران لكثرة ما ورد في فضل الإفراد من الأحاديث، أحاديث كثيرة وردت في فضل الإفراد. والإمام أحمد يعني معروف أنه عالم من علماء الأثر وعالم من علماء الحديث، فهو عادة يفضل ويرجح ما يدل عليه الأثر. قال: الأحاديث الكثيرة دلت على فضل الإفراد أو تفضيل الإفراد على القران، يعني يأتي الإفراد في المرتبة الثانية بعد التمتع بالنسبة للأدلة. نعم، يقول جزاكم الله خير: أيهما الصحيح، كيوم ولدته أمه بالكسر أو كيوم بالنصب؟ لا، على كل حال هو كيوم ولدته أمه. إذا, إذا, إذا قلنا بأن الكاف هنا حرف جر فهو بالكسر، وإذا قلنا أن الكاف ليست حرف جر فهو منصوب على الظرفية، لكن الذي يظهر لي أن الكاف هنا ليست حرف جر، لأنها ليست من حروف الجر، الكاف ليست من حروف الجر في الظاهر، لكن يعني كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، والله تعالى أعلم. نعم، يقول فضيلة الشيخ: ما معنى هذه الكلمة ما بين لابتيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حرمة المدينة؟ ما بين لابتيه يعني ما بين الحرتين، لأن المدينة تقع بين حرتين شرقية وغربية، فاللابتان هما الحرتان، حرة المدينة. نعم، يقول وهي الحجارة السوداء، الحجارة السوداء، ومعلوم أنها محيطة بالمدينة من الشرق والغرب. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل هناك في طواف الإفاضة رمل؟ طواف الإفاضة، نعم، الرمل في طواف الإفاضة، الرمل في طواف الإفاضة في الثلاث الأشواط الأولى، أما الأربعة الثانية الأخيرة فيمشي فيها. نعم، يقول جزاكم الله خير وبارك فيكم: هل هناك تقسيم في البدعة أم لا؟ وما رأيكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ جزاكم الله خيرا. أما البدعة في الدين، البدعة في الدين فليس لها أقسام، كلها ضرر وكلها ممنوعة، الابتداع في الدين، لأن الدين يا إخوة اكتمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا نص الله في القرآن نص قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم عرفة، لا هذه الآية نزلت في يوم عرفة يوم حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة في الدين محرمة لا تجوز. أما البدعة من حيث اللغة كونها مثلا يعني بدعة طريقة، يعني سنها عالم من العلماء أو ذكرها عالم من العلماء، بالنسبة للطريقة كونها يعني معنى اللغوي نعم تنقسم إلى قسمين، بدعة يعني بدعة أو طريقة، طريقة محمودة وطريقة مذمومة. فالطريقة التي توافق الشرع فهذه محمودة ومطلوبة، والتي تخالف الشرع وتصادم الأدلة فهذه مذمومة سيئة. ولهذا قيل من ابتدع في الإسلام نعمة، قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي بالنسبة لجمع الناس على إمام واحد في التراويح، يعني نعمة الطريقة، نعمة الطريقة. فإذا كان المقصود بالبدعة يعني كونها تنقسم من حيث اللغة فهذا لا بأس، أما البدع الابتداع في الدين فكله ضرر وكله شر ولا خير فيه. نعم. يقول بارك الله فيكم حكم التدخين أيام الحج. التدخين كله ممنوع في أيام الحج وفي غيره. التدخين يحتاج إلى محاضرة كاملة. اسمعوا يا إخوة، أذكر لكم بعض الأدلة يعني سريعا لأن الزمن لا يتحمل الإطالة. أنا أقول يا إخوة، الله عز وجل أباح الطيبات وحرم الخبائث، أليس كذلك؟ وهذا بإجماع العقلاء أن الله أن الطيبات محبوبة والخبائث مكروهة وممقوتة. والله عز وجل يقول ويحل لهم إيش؟ الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات حلال في كتاب الله والخبائث محرمة، وبإجماع العقلاء، بإجماع العقلاء حتى الذين لا يعرفون الإسلام أن التدخين من الخبائث. لماذا؟ لأنه مضر بالصحة، يعني ضرر في المال، ضرر في البدن، ضرر في الدين، ضرر في الصحة، ضرر على المجتمع، ضرر في كل شيء ليس فيه مصلحة أصلا، كله ضرر محض. أيضا أنا أسأل سؤال، المال الذي ينفق في التدخين من حفظ المال أو من الإسراف؟ إسراف لا شك. فالله عز وجل يقول يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا شك أن ما ينفق في التدخين من الإسراف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق، لأن المال الذي أعطاك الله إياه ما يعني ليس لم تحصل عليه بقوتك ولا بشطارتك، المال مال الله عز وجل ليس مالك. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. طيب الذي ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال؟ المال الذي ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال؟ من التبذير، جميع العقلاء يرون هذا. إذن الله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والفقهاء يقولون كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام. والتدخين لا خير فيه، ما في نفع أصلا، كله ضرر. ويقولون كل شيء، كل أمر ساوى نفعه ضرره فهو حرام، إذا ساواه بس ولا مساواة بين النفع والضرر بالنسبة للتدخين، كله محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، ولأن الأدلة كثيرة في هذا الباب. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم لبس السروال الداخلي في الإحرام؟ لا يجوز لبس المخيط للرجل، لا يجوز إذا دخل في الإحرام، إلا إذا نسي يخلعه إذا تذكر، إلا لمن لم يجد أيضا، الذي لا يجد إزار له أن يلبس السراويل، الذي لا يجد الإزار له أن يلبس السراويل، أما إذا كان الإزار موجود فليس له أن يلبس السراويل. نعم. يقول بارك الله فيكم يا شيخ، الاطباع يكون في كل الطواف أو في ثلاث أشواط؟ الاطباع عند الجمهور في جميع الأشواط السبعة، الاطباع سنة ليس بواجب، لكن عند جمهور أهل العلم يكون في الأشواط السبعة. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جئت من بلدي إلى جدة وحصلت لي بعض الظروف الخاصة لمدة ثلاثة أيام فبقيت من غير إحرام، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة وأنوي الحج أم علي دم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحرمت من جدة فعليك دم، لأنك لم تحرم من الميقات، عليك ذبيحة لفقراء الحرم، لكن الأحسن أنك تخرج، الظاهر أنك أتيت إلى المدينة الآن، أتيت إلى المدينة فتحرم ميقات المدينة، تحرم ميقات أهل المدينة من هنا لأنه صار ميقاتا لك، ولا حرج عليك ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. يقول جزاكم الله خير، أين أغتسل، في الفندق أم في الميقات؟ الغسل أولا سنة وليس واجبا بالنسبة لمن أراد الإحرام، لكن لك أن تغتسل في الفندق، تغتسل في الفندق ولك أن تلبس الإحرام في الفندق، لكن المستحب أنك تعقد النية إذا حاذيت الميقات، هذا هو الأحسن والأكمل والأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما الحكم في إنسان نهاه الطبيب عن التدخين ولم يتركه فإن توفى بسببه، هل هذا قتل للنفس؟ نعم، الأطباء يقولون التدخين انتحار بطيء، انتحار بطيء، ومعلوم أن المنتحر الذي يقتل نفسه في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بحال المدخن إذا مات وهو على التدخين، وهو على التدخين وقد نهى الطبيب عن ذلك، لكن الظاهر أنه قتل نفسه. فيا إخوتنا في الله اسمعوا، التدخين قتل للنفس. لو لو لو قرأتم واطلعتم على ما يحصل بسبب التدخين من الأمراض الفتاكة لما دخن إنسان عاقل قط، لكن الإنسان عدو ما يجهل. نعم. اقرأ. يقول فضيلة الشيخ، قلتم بارك الله فيكم أن علينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى ونجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلتم في التلبية أنه يجوز على الزيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين ذلك؟ لأنه ذكر، التلبية ذكر، وأنا قلت لكم تجوز الزيادة إذا وردت، إذا وردت عن أحد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها، لأن ابن عمر كان يلبي بالتلبية التي سمعتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من سنته عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يأتي بأمر لم يعني يوجد ولم ينقل في الشريعة فهذا خطأ. نعم. نختم بارك الله فيكم بهذا السؤال، هل يصح أن ينوي الحاج في هديه أهله معه في بلده؟ لا، هذا في الأضحية، الأضحية لك أن تضحي وتنوي من تريد من أهلك وأقاربك، أما الهدي فهو عن الحاج، عن الحاج، لأنه خاص بالنسك، فهو يقع عن الحاج، وهو شاة عن الواحد أو سبع بدنة، يعني سبعة يشتركون في جمل أو في ناقة أو في بقرة، سبعة. ما حكم الأضحية بفضل الشيء؟ الأضحية سنة مؤكدة على القادر، سنة مؤكدة على القادر سواء كان حاج أو غير حاج، لكن إذا لم يكن قادرا فالأضحية لا تسن عليه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالقادر سنة مؤكدة في حقه، بل قال بعض أهل العلم أنها واجبة على القادر، وفيها خير كثير وفضل عظيم وأجور كثيرة. نعم. يقول هذا السؤال، نحن من شمال أفريقيا فهل نحرم من الطائرة أم من جدة؟ وكيف نحرم من الطائرة؟ لا، تحرمون من الطائرة، لأن الذين يأتون من شمال أفريقيا يمرون على الجحفة، على رابغ، فتحرمون إذا حذيتم رابغ وأنتم في الطائرة، إذا أتيتم في الطائرة تحرمون من رابغ، إذا حذيتم رابغ الملاحون عندهم تعليمات، يذكرون لكم هذا الأمر وتحرمون إن شاء الله. حتى لو أحرمتم لبستم الإحرام قبل ذلك، لكن النية إذا أخبروكم، أخبركم الملاح أو الطيار الكابتن، إذا أخبركم أن هذا الميقات تدخلون في النسك تنوون. نعم بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.